أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فرضنا أن أدلة فردية قبل الواحد لم تكن فكان الأمل بوجوب الخلاف من جهة العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار عن المعصومين سلام الله عليهم، ولازم العلم الإجمالي هو الاحتياط في تمام الأفراد، فيجب العمل بكل خبر دل على وجوب شيء أو تحريمه. فهل يترتب على ذلك ما يترتب على حجية الخبر من تخصيص عموم أو تقييد إطلاق، فيما إذا كان العموم أو الإطلاق ثابتا بدليل قطعي السلوك من كتاب أو سنة متواترة أو خبر واحد محسوس بالقرينة القطعية لكان له عموم أو إطلاق، فهل يمكن تخصيص هذا العموم أو تقييد ذلك الإطلاق بالخبر الدال على خلافه أو لا يمكن؟ ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا يمكن تقييد العموم ورفع اليد عن العموم أو الإطلاق من جهة هذا الخبر، وذلك لعدم ثبوت هدية الخبر، وإنما كان العمل على صدقه من باب قاعدة الاحتياط، والعموم حجة ما لم تكن حجة أخرى على خلافه، وكذلك الإطلاق. لقد فرضنا أن الخبر لم تثبت هديته فلا يمكن رفع اليد عن العموم أو الإطلاق بواسطة الخبر، بل كان العموم أو الإطلاق حجة حينئذ فلا يرفع اليد عنه بالخبر الدال على خلافه تخصيصا أو تقييدا. الذي ينبغي أن يقال في المقام أنه قد يفرض أن الخبر العام أو الخبر المطلق متوافقان في الحكم، فلا أثر للنزاع في هجية الخبر لعدم هجيته. وقد بل يفرض أنهما متخالفان. التخالف قد يكون أن العام مشتمل على حكم إلزامي أو المطلق، والخاص لأن الخبر دال على حكم غير إلزامي، كما في قوله سبحانه أهل الله البيع وحرم الربا، مقتضى الإطلاق شموله لكل أحد، لا فرق بين شخص وشخصين، ولكن دلت الرواية على أنه لا ربا بين الوالد والولد. فإذا تمت حجية هذا الخبر وبنينا على أنه صادر من المعصومين سلام الله عليه تعبدان، فلا محال يخصص به يقيد به هذا الإطلاق أعلى الله البيت وحرم الربا في غير الوالد والولد. وقد ذكر في مباحث الألفاظ أنه لا مانع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد وكذلك تقييد الكتاب بخبر الواحد. التخصيص والتقييد من واد واحد، فيجوز رفع اليد عن العموم وعن الإطلاق بالخبر الثابت هديته، فبناء على الهدية يلتزم بالتقييد وأنه لا ربا بين الوالد والولد، لا بأس بذلك. يعطي أحدهما أزيد مما استقرضه من الآخر بزيادتين، لا بأس بهذه الزيادة بينهما. وأما إذا لم نبن على الهدية وكان الأمل بالخبر من باب الاحتياط والعلم الإجمالي بصدور بعض الروايات، ومعلوم أن العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات إنما يقتضي الاحتياط فيما دل الخبر على حكم إلزامي، وأما إذا دل على حكم غير إلزامي لا أثر لذلك العلم بصدور حكم غير إلزامي، لا أثر له العلم الإجمالي، إنما ينجز فيما إذا كان متعلقه حكما إلزاميا. فلا يجوز العمل بهذا الخبر مع فرض عدم ثبوت هديته كما هو المفروض. خرجنا انه لم يكن دليلا على هدية الخبر، وانما نعمل بالخبر من باب قاعدة الاحتياط ومن جهة العلم الاجمالي ولزوم الموافقة القطعية، ولكن لا يمكن التمسك بالعموم ايضا حينئذ، فان العلم الاجمالي بصدور بعض الروايات قد اوجب سقوط التمسك بالعموم بالاطلاق، لاننا نعلم اجمالا فان بعض هذه العمومات او بعض هذه المطلقات مقدس او مقيد. العلم الاجمالي بالتخصيص او التقييد يوجب عدم جواز الاخذ بالاطلاق على العموم. والوجه في ذلك واضح، فان الاطلاق والعموم من الاصول اللفظيه وكاشفه عن الواقع، مع العلم الوجداني بمخالفه بعد ذلك للواقع لا يمكن البناء على ان جميعها مسابقه للواقع وكاشفه عن المراد الواقعي. نعلم وجدانا ان بعض هذه المطلقات او المهمات غير مسابق للواقع، والاراده الجدليه غير مطابقة للإرادة الاستعمالية. فكما لا يجوز العمل بالخبر في مقابل العموم أو الإطلاق، كذلك لا يمكن التمسك بالعموم أو الإطلاق أيضا للعلم الإجمالي بالتقييد في بعض هذه الموارد أو التقييد في بعض هذه الموارد. وهذا العلم الإجمالي مانع عن التمسك بالعموم بالإطلاق، ولكن مع ذلك لا بد من العمل بالعموم على الإطلاق، لا من جهة الأخذ بالعموم بالإطلاق فإلا فهو ساقط، بل من جهة علم إجمالي آخر، وهو أن التخصيص أو التقييد إنما ورد على بعض العمومات أو المطلقات لا على جميعها، فبعض العمومات والمطلقات باق على حاله المراد الجسمي فيها مطابقة للمراد الاستعمالي. فإذا كان بعض هذه العمومات أو المطلقات مرادا جديا، لازم هذا العلم العلم الإجمالي الأخذ بتمام هذه العمومات والمطلقات من جهة قاعدة الاحتياط. ولو فرضنا أن جميع هذه العمومات بل غير مطابقة للمراد الجدي، لكن بعضها مطابقة، وبما أن ذلك البعض غير معين فلا بد من الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، إذن لا بد من الأخذ بالعموم، لا من جهة التمسك بالعموم وحجية العموم لا لأجل ذلك، بل لأجل قاعدة الاحتياط. إذن النتيجة بين القول بحجية الخبر والقول بعدم الحجية ظاهرة في هذه الصورة. بناء على حجية الخبر يقيد بها المطلق ويخصص بالروايه ويخصص بها المطلق، لانها حجه، ويجوز رفع اليد عن اطلاق الكتاب وعن عموم الكتاب او السنه القطعيه بالروايه المعتبره التي تكون حجه علما تعبديا. وأما إذا لم نقل بحجية الخبر كما هو المفروض في محل الكلام، فلا يمكن رفع اليد عن العموم برواية لم يثبت صدورها من المعصوم صلى الله عليه، ولم تكن حجة على حجيته، لم يكن دليل على حجيته، فلا يمكن لنا تخصيص العموم أو تفيد المطلق وإن كان العام أو المطلق أيضا ليس بحجتين من جهة العلم الإجمالي بالتخصيص، إلا أنه يجب العمل على طبقه بقانون الاحتياط من جهة العلم الإجمالي. هذا فيما إذا كان العام مشتملا على حكم إلزامي، وكان الخاص مشتملا على حكم غير إلزامي. وإذا عكس الأمر، إذا فرضنا أن العام مشتمل على حكم غير إلزامي على الإباحة مثلا، والخبر دل على حكم إلزامي، هنا لا نتيجة بين القول بحجية الخبر والقول بعدم حجية الخبر، لا بد من العمل على طبق الخبر، والوجه في ذلك أيضا ظاهر. فإن العموم ليس بحجة كما فرضنا من جهة العلم الإجمالي بالتخصيص في بعض هذه العمومات أو في بعض هذه المطلقات، فالتمسك بالعموم أو التمسك بالإطلاق لا يمكن. وإن كان صاحب الكفاية فإذن الله نفسه ذكر أن العموم حجة ما لم تثبت حجة على خلافه، إلا أنه لا ينطبق على محل الكلام للعلم الإجمالي بورود التخصيص أو التقييد في هذه المطلقات والعمومات، فلا يمكن التمسك بها فلا يكون العموم حجة. والعلم الإجمالي بمطابقة بعض هذه العمومات للواقع لا أثر له، لأن مدلول العام حكم ترخيصي. وقد ذكرنا أن العلم الإجمالي إنما ينجز فيما إذا كان متعلقه حكما إلزاميا، المفروض أن العام لا يدل إلا على حكم ترخيصي لا على حكم إلزامي، فالعلم الإجمالي أيضا لا أثر له، فالعمومات ثابتة. يعني لا يلزم العمل بهذا العام لا من جهة حجية العموم وأصالة العموم ولا من جهة العلم الإجمالي. وأما الرواية الدالة على التحريم مثلا أو على الوجوب على حكم إلزامي في مقابل المطلق أو العام، هذا طرف للعلم الإجمالي. فرضنا أننا علمنا بصدور جملة من الروايات من المعصومين سلام الله عليهم، ولازم هذا العلم ولزوم العمل بكل رواية دلت على حكم إلزامي، فهذه الرواية يجب العمل بها سواء قلنا بأنها حجة أم لم نقل بأنها حجة. هنا لا يسأل الثمرة بين القول بحجية خبر الواحد والقول بعدم حجية خبر الواحد. بالنتيجة لا بد من العمل على طبق الخبر. كان الخبر حجة بالخصوص، يعني قام دليل على حجيته، أو كان لزوم العمل على طبق الخبر من جهة قانون الاحتياط لتنجيز العلم الإجمالي. الصورة الثالثة، ما إذا فرضنا أن مدلول الرواية حكم إلزامي ومدلول العام أيضا حكم إلزامي، إلا أن أحدهما على خلاف الآخر. العام دل على الوجوب، الرواية دلت على التحريم. دلت الرواية على تحريم ما دل العام على وجوبه. مثلا من باب الفرق، إذا فرضنا أن الرواية أن العموم دل على حرمة إكرام كل كافرين، دلت الرواية بالخصوص على وجوب إكرام الزيت إذا كان كافرا حتى إذا كان كافرا، فكان له زيت وهو كافر. مقتضى الرواية وجوب إكرامه ومقتضى العموم حرمة إكرامه. هنا إذا بنينا على حجية خبر الواحد الأمر ظاهر، لا محالة. يخصص العام أو يقيد المطلق فيحكم على طبق الخبر بناء على ما هو الصحيح من جواز تخصيص الكتاب أو السنة القطعية أو المحفوظ بالقرينة يجوز رفع اليد على الإطلاق على العموم بخبر الواحد لأنه علم فردي. وأما إذا لم نقل بالحجية ولم تثبت حجية خبر الواحد كان العمل به من جهة العلم الإجمالي ومن جهة الاحتياط، فهل يقدم في المقام العمل بالرواية أو يقدم العمل بالعام أو يتخير؟ مقتضى ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه لزوم العمل على طبق العام، فإن العموم حجة ما لم تثبت حجة على خلافه المفروض أنه لم تثبت حجة على خلافه. ولكن ظهر مما ذكرنا أنه لا يتم، فإن الخبر وإن لم تثبت حجيته لكن العام أيضا ليس بحجة للعلم الإجمالي بالتخصيص في بعض الموارد أو بالتقييد في بعض الموارد، والعلم الإجمالي مانع عن الالتزام بالحجية في الجميع أو في البعض من غير مرجحين، لا يمكن. فلا محالة أصالة العموم تثبت والخبر أيضا لم تثبت حجيته، إذن ما هو الوظيفة في المقام؟ الظاهر أن الوظيفة هو التخيير، وذلك لأن المورد طرف لعلمين إجماليين، أحد العلمين يقتضي وجوب الاحتياط بالإتيان، والعلم الآخر يقتضي وجوب الاحتياط بالترك، وحيث إن الجمع بينهما لا يمكن فلا بد من الاحتياط. خياله إن شاء الله في الليلة الآتية.